الوداع الوداع يا شهر رمضان الوداع الوداع الوداع يا شهر رمضان الوداع فتحت فيك أبواب الجنان وغلقت فيك أبواب النيران الوداع يا شهر رمضان.